بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لخطبة جمعة ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل حفظه الله تعالى بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن في 8 من شهر رجب عام 37 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن حب الوطن غريزة وجبلة يودعها الله في قلوب ونفوس وعقول الناس، سواء أكانوا مسلمين أو غير مسلمين، فما بالنا إذا كان هذا الوطن وطن إسلام ووطن قرآن ووطن سنة ووطن توحيد ووطن إقامة لشرع الله وحدوده، وطن يرعى الحقوق والواجبات، وطن ينظر إلى كل ما يخدم الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وطن هو بلاد الحرمين وقبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم ومتطلعهم، يعين كل مسلم في كل أمر وينشر دين الله غضا طريا كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ألا يكون حبه أوجب، وألا يكون الدفاع عنه بالقلم واللسان والسنان جهاد في سبيل الله؟ بلى والله، وإن حب الوطن لا نقوله وننادي به من قبل أنفسنا إذا كان بهذه المثابة، بل يشهد على ذلك الدليل من القرآن والسنة وعمل سلف الأمة. فالله عز وجل يقول للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله وأولئك هم الصادقون، هؤلاء الرجال الذين خرجوا من أوطانهم ومن بين أهليهم وذويهم لم يخرجوا محبة ولا رغبة، لم يخرجوا محبة للخروج ولا رغبة وصدودا عن أوطانهم وأموالهم وأولادهم، وإنما أخرجوا عنوة مما يدل على أن حب وطنهم متأصل في قلوبهم ونفوسهم. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي لرادك إلى مكة. وفي حديث مرسل عن الضحاك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى الحديبية اشتاق إلى مكة، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يحن إلى مكة ويحبها ويشتاق إليها. ويقول الله سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فدلت هذه الآية على أن النفي والتغريب تعزير. وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينفي شارب الخمر إلى خيبر، ونفى صبيغ بن عسل إلى البصرة، كما نفى نصر بن حجاج إليها لما افتتنت فيه النساء. ولولا أن النفي من البلد والوطن عقوبة لما فعل عمر رضي الله عنه ذلك. ودلالة الآية واضح جلي ودلالة الآية واضح جلي على ذلك. وقد أخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن عدي ابن الحمراء الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مكة: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. فهذه معالم ودعائم وحقائق من المصطفى صلى الله عليه وسلم تدل بجلاء وبيان على حبه لمكة. نعم، إنه يحب مكة لأنها خير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، وكذلك يحبها لأنها موطنه الأصلي. فقوله: ولولا أني أخرجت منك ما خرجت، فلنتأمل في ذلك ولنعرف هذه الجوانب والأمور حتى لا يلبس علينا أو يدلس فيما يتعلق بصلتنا ببلادنا ووطننا وجميع ما متعلقاته وأحواله وشؤونه. وأخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد من السفر ورأى درجات مكة أوضح لناقته، وإن كانت دابة أطلقها، وفي رواية حركها لحبها، وفي رواية حركها لحبها. يقول الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله في هذا الحديث: دليل على فضل المدينة وعلى مشروعية حب الوطن والتحنن إليه وعلى مشروعية حب الوطن والتحنن إليه وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه طابة وهذا أحد، جبل نحبه ويحبنا، فأطلق المحبة على المكان، مما يدل على أن حب الوطن إذا كان وطنا إسلاميا فهو مشروع، ويجب أن يقوم الإنسان بما يجب عليه تجاه هذا الوطن. وقال الخطابي في كتابه المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة: روي حب الوطن من الإيمان. قال رحمه الله: ولم أقف عليه، ومعناه صحيح، وقد استشهد بالآيات والأحاديث التي ذكرناها آنفا. وروى أيضا في المقاصد الحسنة عن الخطابي في غريب الحديث قال: قال إبراهيم بن محمد بن عبد العزيز عن الزهري أن أصيل الغفاري لما قدم إلى مكة، وذلك قبل أن يضرب الحجاب، فقالت عائشة: يا أصيل كيف تركت مكة؟ يا أصيل كيف تركت مكة؟ فقال: قد أغدق إذخرها وابيضت بطحاؤها وانتشر سلمها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فقال: حسبك يا أصيل، لا تحزني. وفي رواية لأبي علي المديني قال النبي صلى الله عليه وسلم: واها يا أصيل، دع القلوب تقر، فكيف لقائل أن يقول إن حب الوطن هو من القوميات وإن حب الوطن من القوميات ومن الرجوع إلى التراث والتراب؟ ليس هذا القول صحيح، بل إذا كانت محبة الوطن تقوم على أدلة شرعية ونصوص من الوحيين، وهو وطن مسلم، فهذه المحبة واجبة وهي شرعية. وقال الأصمعي رحمه الله: إذا أردت أن تعرف الرجل فانظر إلى تحننه إلى أوطانه، واشتياقه إلى إخوانه، وندمه على ما مضى وفات من زمانه. وروى عن حكماء الهند أن الحنة في ثلاثة أصناف من الحيوان: الإبل تحن إلى معاطنها وإن كان عهدها بها بعيدا، والطير يحن إلى وكره وإن كان مجدبا، والإنسان يحن إلى وطنه وإن كان غيره خيرا له منه. فلنعلم هذه الحقائق ولندركها ولنربي أنفسنا عليها، ولنعلم أننا في هذا الوطن الغالي والبلاد الحبيبة، بلاد التوحيد، مقصودون، مستهدفون، قد وجهت إلى صدور أبنائنا وبناتنا السهام المسمومة. فلنكن درعا حصينا وجبلا صلدا في مواجهة هذه البدع والأضاليل والخرافات والتلبيسات والشهوات والشبهات، ليبقى مجتمعنا قويا ووطننا عزيزا شامخا. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما دام أن حب الوطن بهذه المثابة وهو ليس بدعا من القول بل أمرا مشروعا، إذا كانت البلاد بلاد تقوم على شريعة الله ووطن مسلم، فإن لهذا الحب والتعلق مقومات ودعائم لا بد من العمل بها، وخصوصا في وطننا هذا المملكة العربية السعودية. وأول أمر من هذه الأمور، وهو سبب لتحقيق السعادة والفلاح والسرور والطمأنينة والنجاح والفوز في الحياة الدنيا وفي الآخرة، تحقيق التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل غضة طرية كما جاءت في نصوص الوحيين وفهمها علماء الأمة منهما. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قوله سبحانه: الذين آمنوا، أي آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر وباليوم الآخر والقدر خيره وشره، آمنوا بتحقيق الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام وفعل الواجبات وترك المنهيات وتكميلها بالمندوبات والمسنونات. قوله: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، المقصود بالظلم هنا الشرك، فإن الله عز وجل يغفر كل الذنوب، يغفر كل الذنوب ما عدا الإشراك به. يقول سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول سبحانه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحي قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي: يا ابن آدم، يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا وأتيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. هذا هو فضل التوحيد، هذه هي حقيقة المعتقد الصحيح. فلننهض ولنشمر ولنعمل من أجل تحقيقها والعمل بها وإثرائها ونشرها وتدريسها وإعادتها كما كانت في قلوب ونفوس آبائنا وأجدادنا وسلفنا الصالح، لنرى ما لا يمكن أن نتوقعه من الخيرات والفضائل والشمائل والكمائل. لما نزلت هذه الآية شق ذلك على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: وأينا لم يظلم نفسه؟ فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فهدأهم وطمأنهم وقال: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. فالمقصود بالظلم هنا هو الإشراك بالله. قوله سبحانه وتعالى: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي من حقق ما ذكرناه من الإيمان والخلوص من الشرك والبدع والخرافات وكل ما يخالف هذه الشريعة، يتحقق له الأمن التام. والأمن التام نوعان وقسمان: النوع الأول أمن تام في الحياة الدنيا، فيأمن الإنسان على دينه وعلى عقله وعلى نفسه وعلى ماله وعلى عرضه، بل حتى على واجباته وضرورياته وتحسينياته وتكميلياته. ولنا للتدليل على ذلك مثالان. المثال الأول ذكره الإمام الشافعي في كتابه الرسالة، فقال: إن العرب كانت لا تدين لأحد ولا ترعوي لكائن من كان، قويا كان أو ضعيفا، صغيرا أو كبيرا، غنيا أو فقيرا، وجيها أو غير وجيه. ولما دعاها صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد أتت إليه منقادة طائعة، ودخلوا في دين الله أفواجا. والمثال الثاني هو ما نعيشه ونتمتع به ونتفيأ ظلاله في هذه البلاد المباركة. فقبل أن يأتي الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن رحمه الله إليها وهي شذر مذر، متناحرة متدابرة متباغضة، للعصبية فيها جولة وللقبلية فيها بروز وظهور، القوي يأكل الضعيف والغني يستعبد الفقير، جهل وخوف وعطش وجوع لا يعرفه إلا من أخذ ذلك عن أبيه أو عن جده أو قرأ التاريخ. فلو بفضل من الله ثم بما جاء به الملك عبد العزيز ومن معه أبدل الله خوفهم أمنا، أبدل الله خوفهم أمنا وجهلهم علما وعطشهم ريا وجوعهم شبعا، وخلافهم واختلافهم وشقاقهم ونزاعهم اجتماعا وألفة ومحبة وتكاتفا وتعاونا لا يعرف له التاريخ المعاصر نظيرا. وأبدلهم بالشركيات والبدع والخرافات توحيدا صافيا ومنهجا سليما نرى آثاره وثماره تتحقق على أرض الواقع. ثم أيضا القسم الثاني من الأمن التام هو ما يتحقق للعبد يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة. وهذا هو مطلوب ومرغوب كل مؤمن على وجه هذه البسيطة. فمن جاء ذلك اليوم بمعتقد صحيح نقي فإن هذا جزاءه، وليبشر بالخير. قول الله سبحانه وتعالى: وهم مهتدون، أي أن الله عز وجل بهذا كله هداهم إلى الطريق السوي، هداهم إلى كل ما يحتاجون إليه في معاشهم ومعادهم، وينقذهم من الشرور والمهالك والمخاطر وكل المؤثرات والعوادي. الثاني من مقومات حب الوطن الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تركت فيكم بعدي ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي. وقال في الحديث الصحيح الآخر: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. ويقول سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثبت في صحيح البخاري أن يهوديا جاء إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول ابن عباس رضي الله عنه: لقد رضي الله هذا الدين لرسوله وللمؤمنين فلا يسخطه أبدا، وأتمه فلا ينقصه أبدا، وأكمله فلا يقبل الزيادة أبدا. دين كامل شامل صالح ومصلح لكل زمان ومكان وأمة، لكن يحتاج منا إلى العمل والقيام بما أمرنا الله به وترك ما نهانا عنه. المقوم الرابع من المقوم الثالث من هذه المقومات التي من خلالها يتأصل حب الوطن في نفوسنا ونفوس الأجيال هو لزوم جماعة المسلمين وإمامهم وبيان ذلك وطرحه والعمل على أن يعلمه الصغير والكبير والذكر والأنثى المواطن والمقيم، وأنه بعد الله صمام أمان من كل الفتن مهما صالت وجالت ومهما رفع دعاتهم عقائرها. وفي الحديث المخرج في الصحيحين عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. والأبعد من ذلك والأكثر خطرا وشرا وأثرا أنهم منا وفينا ويجلسون في مجالسنا ويذهبون ويجيئون في محافلنا وأسواقنا ويأكلون مما نأكل ويشربون مما نشرب، لأن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه صحابي جليل وكان يريد بأسئلته أن يعرف الخير من الشر ويبين للأمة المسلك الصحيح. قال: يا رسول الله، صفهم لنا، من هم هؤلاء الدعاة؟ هل هم من الأعداء الظاهرين؟ هل هم من الصليبيين؟ هل هم من الصفويين؟ هل هم من الفرس؟ أم من هم يا رسول الله؟ قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وهنا يدس السم في العسل ويحسن القبيح ويقبح الحسن وتنقلب المفاهيم ويصبح الحق باطلا والباطل حقا والضلال هدى والمحكم متشابه والمتشابه محكما، ويعلق الحق بالرجال ولا يعلق الرجال بالحق، فتحصل الطوام العظام ويختلف الناس ويصبح بعضهم يكره بعضا ويحقد على الآخر، وهذا والله نذير سوء. فعلينا أن نعلم ما هو المنجى من هؤلاء الدعاة الواقفين على أبواب جهنم. حذيفة رضي الله عنه زاد بيانا وتأكيدا عن البحث عن هذا الطريق والمنهج، فقال: يا رسول الله، يا رسول الله، فإن أدركني ذلك فماذا أصنع؟ لم يقل له اتبع الناعق الفلاني أو الحزب العلاني أو الجماعة والتنظيم الذي يقوم على كذا أو كذا. قال له أربع كلمات كالجبال الراسيات بل هي ذهبيات. والواجب علينا أن تكون في قلوبنا مستقرات حتى نعصم أنفسنا ونحمي قلوبنا ومجتمعنا من هؤلاء الأشرار الفجار الدعاة الواقفون على أبواب جهنم. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وجماعة المسلمين في هذه البلاد وهذا الوطن شرعية قوية مهابة الجانب متماسكة، واجب علينا أفرادا وجماعات أن نحيطها بالدعاء وأن لا نؤثر عليها وأن لا ننخر في جسدها مهما كانت المبررات والدوافع والدواعي. لأنه ثبت في الحديث المتواتر عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط بهم من ورائهم، فإن دعوتهم تحيط بهم من ورائهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: هذا الحديث اشتمل على قواعد الإسلام ومبانيه العظام، وهو طريق لسعادتهم في المعاش والمعاد. وقال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: إنه لم يدخل خلل ولا نقص على الناس في أمور دينهم ودنياهم إلا بالإخلال بهذه الثلاث أو بأحدها. ولنعلم أن الجماعة حفاظ على هوية الوطن وعلى هوية الإسلام، فإنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بطاعة. ثبت في مسند الإمام أحمد رحمه الله عن أبي رقية تميم بن أوس الداري قال: لما تطاول الناس بالبنيان قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أيها العريب، الأرض الأرض، فإنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بطاعة. إنه من سوده قومه بفقه كان خيرا له ولهم، ومن سوده قومه بغير فقه كان شرا له ولهم. ونحن نرى في هذه الأيام من ينادي بأمور ومسائل وقضايا كلها خارجة عما أمر الله به وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم. المقوم الرابع من هذه المقومات هي الحفاظ على الأمن والأمان والطمأنينة والاستقرار التي نتفيأ ظلالها صباح مساء وفي كل شبر من هذه الأراضي المباركة. ولنعلم أن الأمن لا ثمن له، ولا يمكن أن يتحقق من أجل أننا من هذا المكان أو من هذه الأسرة أو من هذه القبيلة أو لسواد عيوننا أو لغير ذلك. إنما يتحقق إذا حققنا التوحيد وأقمنا شريعة الله عز وجل. ولذلك فإنك عندما تتتبع آيات القرآن الكريم وأحاديث السنة النبوية المطهرة وما جاء عن الصحابة والتابعين والسلف الصالح رأيت أنهم أشد ما يكون في مثل هذه المسائل والقضايا. والله عز وجل يقول في حكايته عن إبراهيم عليه السلام لما ترك ذريته بواد غير ذي زرع قال: رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات. فقدم طلب الأمن على طلب الرزق، لأن الإنسان قد يعيش مستقرا آمنا مطمئنا ولو كان قليل ذات اليد فقيرة، لكن لا يمكن أن يرتاح أو يهدأ له بال إذا كان خائفا مفتونا، ولو كان يملك الدنيا بحذافيرها. الشواهد والحقائق والأمثلة نراها من حولنا، فلا بد أن نعلم أن هذا الأمن والأمان مطلب ضروري والحفاظ عليه واجب على كل واحد منا حسب استطاعته. العالم وطالب العلم والباحث والمدرس والداعية والقاضي والمفتي، بل حتى أرباب المهن والحرف عليهم واجب في ذلك. ليست المسؤولية مسؤولية مؤسسات الدولة فقط، بل كل مواطن يجب أن يكون رجل أمن وأن يحافظ على نفسه وأسرته ووطنه ومجتمعه، وأن يكون خير داعم للقطاعات الأمنية والعسكرية التي تقوم بجهود عظيمة وجبارة في الحفاظ على مقدساتنا ومكتسباتنا ومقدراتنا، وتجعلنا آمنين مطمئنين مرتاحين هادئين بعيدين عن كل من يريد أن يؤثر علينا. وهذا، وصلوا وسلموا على نبينا محمد، صلوا وسلموا عليه، فإن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله به عليها عشرا. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن نايف بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان بن عبد العزيز بتوفيقك، واكلأنا وإياهم بعنايتك ورعايتك. اللهم ألبسنا وإياهم ثوب الصحة والعافية، اللهم احفظنا وإياهم بحفظك، اللهم زدنا وإياهم عزا ونصرا وتمكينا وقياما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة. اللهم جازهم خير الجزاء على ما يقدمونه لأبناء هذه البلاد وللمسلمين بصفة عامة، واجعل ذلك في موازين حسناتهم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل والهم والحزن والكسل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والقصد في الفقر والغنى وكلمة الحق في الغضب والرضا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وأعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والبدن والأهل والمال والولد. اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم انصر، اللهم انصر جنودنا ورجال أمننا البواسل في الحدود والثغور وفي وسط البلاد. اللهم انصرهم على عدوك وعدونا وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدونا وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدونا وعدوهم. اللهم ثبت قلوبهم واربط على جأشهم وقوي عزائمهم. اللهم سدد سهامهم ورميهم. اللهم جازهم خير الجزاء على ما يقدمونه من خدمة وحفاظ على هذا الدين وهذه العقيدة وهذا الوطن وهذه القيادة وهذا المجتمع الطيب المبارك. واجعل ذلك في موازين حسناتهم وجهادا في سبيل الله. اللهم أعدهم سالمين غانمين إلينا وإلى أهلهم وذويهم، ورد كيد أعدائنا وأعدائهم في نحورهم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.